سؤال الثاني عشر صفحة 97. ما توجيه الحرمة في السؤال بجاهه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن هذا بدعة كما تقدم، والسؤال بشيء لا علاقة للسائل به كما سبق شرحه عدة مرات. فإذا أنت قلت اللهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يا ربنا أطاعك، النبي صلى الله عليه وسلم أطاعك يا الله، ونصر دينك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله، فلأجل ذلك اغفر لي. طيب أنت تقول فلأجل ذلك، يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما علاقتك أنت بها؟ طاعة أبي بكر، لما أسألك بجاه أبي بكر، طاعة أبي بكر ما علاقتك أنت بها؟ طاعة الصحابة والصالحين ما علاقتك أنت بها؟ هذا ليس سببا، هذا ليس سببا متعلقا بك أنت. لكن لو تقول اللهم إني آمنت بنبيك فاغفر لي، هنا هذا عمل أنت قلت، عقيدة إيمان، وهذا له عدة أمثلة يعني في القرآن وفي السنة. لك إذا توجيه الحرمة أن هذا بدعة، هذا واحد. ثانيا أن الشرع المطهر علمنا بماذا ندعو ربنا ولم يعلمنا بهذا الصيغة. ثالثا أن الصحابة والتابعين لم يقولوا هذا الكلام، هذا سبب الحرمة. رابعا أن هذا ليس سببا وجيها أنك تسأل الله به، إنما تسأل الله عز وجل بما تؤمن به أنت وبما تعمله أنت وبما قدمته أنت تسأل الله به. طيب قال وما الفرق بينه وبين السؤال بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وطاعته؟ هذا تقدم في الجواب، وهو أن الإيمان عملك أنت وعقيدتك أنت، وطاعته صلى الله عليه وسلم أنت تقول يا ربي أنا أطعت رسولك فاغفر لي، هذا عملك أنت، هذا هو المشروع لك أن تقول هذا. بارك الله فيك.